تقوم به حوائجهم. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، ومسوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل يحكم بها على الكثير. ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة لا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فألهمها فجورها وتقواها. من الملهم؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس، ألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قال وعافا لفواصل الآيات. ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ يقول هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله. إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا لأنه من ليس بعفيف، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والمراد الكفار. وألهمها تقواها، ألهمها التقوى. أيهما الموافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يظلم الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أن فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. من زكاها أي من زكى نفسه. ليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله: فلا تزكوا أنفسكم. المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى ذكية طاهرة نقية. وقد خاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان، أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المصلحين. إلى قول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود، ثمود اسم قبيلة، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالح، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنها